نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيب النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيب عطشان فاسقيني الله من بحر كرويني الله عطشان فاسقيني الله من بحر كرويني اللهم صلِّ